بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية اليوم تهم كل مسلم، إنها قضية تهمنا من أدب الطريق. كلنا نمشي على الطرق، وكلنا نسلك طرقا صحراوية، ونحتاج أحيانا إلى أن نستظل بظل الأشجار، ولكن هناك أمر مهم جدا نبه عليه الشارع الحكيم، وهو أن بعض الناس أكرمكم الله يتبول أو يتغوط تحت ظل الأشجار أو في قارعة الطريق، وهذا لا ينبغي ولا يكون. بل إن المسلم حساس جدا، يفعل ما يسعد المسلمين ويبتعد عما يؤذي مشاعرهم. اسمع إلى هذا الحديث، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في ظل الناس أو في طريقهم. ومعنى الحديث أيها الأحباب أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في هذين المكانين. لكن السؤال الذي أسأله الآن: لماذا نهى الإسلام عن هذا الفعل الشنيع؟ لأن الإسلام يراقب المشاعر، والإسلام ينظر إلى الأحاسيس، ولذلك فينبغي للمسلم في تعامله مع أخيه أن يكون حساسا جدا. إذا أردت أن تخاطب أخاك فانظر إلى أفضل الألقاب التي يحبها: يا أستاذ فلان، يا دكتور فلان، يا عم فلان، الكلام الذي يحبه، يا أبا فلان، اللقب الذي يحبه. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فانظر إلى هذا الفعل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم باللعان، أي الذي يجلب اللعن لصاحبه. فإذا جاء رجل ووجد هذا الفعل أو هذه الرائحة الخبيثة تحت ظل شجرة، وهو يمشي في الصحراء والحر شديد، ويتمنى أن يرى ظلا يستظل به، فما أن يجد هذا الظل يشم منه هذه الرائحة الخبيثة، فقد يلعن صاحبه والعياذ بالله. وعند أبي داود وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في قارعة الطريق، والظل، وموارد الناس. موارد الناس يعني المكان الذي يستقي الناس منه الماء، سواء كان مورد إلى ترعة أو إلى بحر أو إلى نهر أو نحو ذلك. هذا المكان الذي يستعمله الناس كثيرا لا ينبغي للإنسان أن يؤذي مشاعرهم بهذا الفعل الشنيع، هذه واحدة. الأمر الآخر أن التبول والتغوط في هذا المكان قد يؤدي إلى أمراض تنتشر بين الناس، وهذا أيها الأحباب الكرام حفاظ على البيئة، حفاظ على الماء، حفاظ على المشاعر، حفاظ على المجتمع. فالإسلام دين رقيق، الإسلام دين رقيق، دين المشاعر والأحاسيس. ومن هنا ينبغي لكل مسلم أن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يتخلق بأخلاق الإسلام، وأن يسير في حياته على شرع الله تبارك وتعالى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.